الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أخذنا من المخصصات المتصلة التخصيص بالصفة وشرطه أن يتمكن منه، فإذا لم يتمكن من التخصيص بالصفة كما قلنا إذا وجد أصلان متعارضان بويل بغير متناقضين فلا يمكن إلحاق المطلق بأحدهما، لأن إلحاقه بأحدهما ليس بأولى من إلحاقه بالآخر فيبقى على إطلاقه. أيضا من شروط حمل المطلق على المغير لم يذكره رحمه الله تعالى أن الحمل يكون في الصفات لا في الذوات، لأنه حمل على مغير بصفة، أما الحمل على ذات وعلى شيء جديد لا يتأتى. ومثل له بمثال وهو أن الله جل وعلا أوجب في كفارة القتل عتق رقبة، فإن لم يجد فليصوم شهرين متتابعين، وسكت عن الإطعام، وأوجب في كفارة الظهار عتق الرقبة، فإن لم يجد فصيام، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وهناك سكت عن الإطعام في كفارة القتل، فلنحمل المطلق هناك على المغير في كفارة الظهار بأن نقول من لم يستطع العتق ولم يستطع بعده الإطعام الصيام يصوم يطعم، لا يحمل عليه، لأن هذا الحمل يؤدي إلى إثبات ذات جديدة وخصلة جديدة وهي خصلة الإطعام. وحمل مطلق على المغير إنما هو في الصفات لا في إثبات ذات جديدة. لو معنا ذات موجودة لكن عارية عن صفة ممكن أن نقيدها بقيد ذات أخرى وصفة ذات أخرى، لكن أن نثبت ذات جديدة وخصلة جديدة هذا لا يتأتى. ولهذا لم يحمل المطلق على المغير في هذا لأنه من باب إثبات ذات لا من باب إلحاق صفة. هذا المخصص وهو الوصف. ثم قال رحمه الله وجاز بالغاية، أي وجاز التخصيص بالغاية وهي من المخصصات المتصلة. والغاية في الأصل هي طرف الشيء أو منتهى الشيء، فيجوز التخصيص بالغاية التي يعبر عنها بإلى أو يعبر عنها بحتى، فيصح أن يخصص بها. هذا التخصيص بالغاية إذا كانت هذه الغاية تقدمها عموم ويشملها لو لم تأتي هذه الغاية لشامل العموم، فلما جاءت الغاية خصصت هذا العموم، هذا معنى التخصيص بها، هي الغاية التي تقدمها عموم يشملها لو لم تأتي. كما الاستثناء، لو لم تأتي الأداة لدخل ما بعدها فيما قبلها، كما يقول في تعريفه إخراج ما لولاه لدخل، أي لولا الأداة. وجاز بالغاية نحو حتى يعطوا في قول الله جل وعلا قاتلوا الذين لا يؤمنوا بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ولا رسوله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية. هذه التخصيص بالغاية بحتى، لو لم تأتي حتى لوجب علينا قتالهم، أعطونا أم لم يعطونا، فهذه الغاية سبقها عموم لو لم تأتي لشمل ما بعدها في الأزمنة، هذا التخصيص حصل بها. إلى كذا هذا أيضا مثال ثاني، إما أن يكون التخصيص بالغاية بحتى أو التخصيص بالغاية بإلى. إلى كذا كما تقول أكرم بني تميم إلى أن يتعلموا، فالإكرام منتهى إلى التعليم، إذا ما بعده غير داخل في الإكرام، لو لم تأتي هذه لاستمر الإكرام، إذن يصدق عليها أنها غاية تقدمها عموم لو لم تأتي لشملها العموم، فهي أخرجت ما بعدها من العموم السابق الذي قبلها. وجاز بالغاية نحو حتى يعطوا إلى كذا، من أمثلته قول الله جل وعلا وهو مثال على إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. اليد تطلق من مبدأ الأصابع إلى الكتف، هذه من أطلاقاتها. فلو لم تأتي الآية الغاية في الآية لأوجبت الآية غسل الأيدي إلى المنكبين، جاءت هذا الغاية وأخرجت هذا الجزء وأيديكم إلى المرافق، هذا من أمثلة هذه الغاية. منها قول الله جل وعلا ولا تقربوهن حتى يطهر. هذه غاية أخرجت. إذا ما بعد الطهر انقطاع وبعده شرط ثاني هو الاغتسال جاز الجماع. هذه غاية أخرجت وخصصت هذا العموم. هذا معنى قوله وجاز بالغاية نحو، أي التخصيص نحو حتى يعطوا إلى كذا. قال رحمه الله إذا تأتى، أي إذا تأتى التخصيص والإخراج بها. أحيانا ما يتأتى التخصيص والإخراج بها، متى هذا؟ هذا إذا كانت هذه الغاية ليست مخصصة وإنما مؤكدة للعموم، مؤكدة، فهنا لا يقال بالتخصيص. كما تقول مثلا قراءة القرآن من فاتحته إلى خاتمته، إلى خاتمته، هذه غاية بإلى. لو لم تأتي إلى خاتمته قلت قراءة القرآن يشمل القرآن كله، فلما قلت إلى خاتمته هل أخرجت شيئا؟ لم تخرج، وإنما أكلت العموم. قولك قراءة القرآن هذا فيه عموم، أي كل القرآن قرأت، ثم أكدت بقوله بقولك من فاتحته إلى خاتمته، فهنا لا يتأتى التخصيص، لأن هذه الغاية لتأكيد العموم ليست للتخصيص، والتأكيد نقيض التخصيص، فلم يتأتى بها التخصيص وإنما هي لتأكيد العموم. طيب، قول الله جل وعلا ثم أتم الصيام إلى الليل، إلى، هذه غاية، هل هي غاية مخصصة فتكون من هذا القبيل تأتى بها التخصيص، أم غاية مؤكدة؟ قبل الدخول في هذا نأتي بمثال أيضا ثاني. قول الله جل وعلا عن ليلة القدر سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي أي الليلة حتى مطلع الفجر، حتى هذه غاية، هل أخرجت شيئا أم أكلت العموم؟ أكلت. الليلة تبدأ من غروب الشمس وتنتهي بطلوع الفجر، لو لم تأتي حتى مطلع الفجر لكانت السلامة حاصلة في هذه الليلة إلى طلوع الفجر، لأن مسمى الليلة إلى هنا، فلما جاء حتى هذا أكل العموم. هذه ليست غاية مخصصة وإنما غاية مؤكدة، فلم يتأتى بها التخصيص، احترز بقوله عن هذا إذا تأتى أي التخصيص. نرجع لتلك الآية وهي قوله جل وعلا ثم أتم الصيام إلى الليل، هذه إلى غاية، هل هي مخصصة أم مؤكدة؟ عندك جواب؟ ما في جواب؟ ها؟ يمكن أن نجعلها مخصصة ويمكن أن نجعلها مؤكدة بالنظر إلى كلمة الصيام. هل الصيام المراد به الصيام الشرعي؟ الصيام الشرعي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا الصيام الشرعي. فقوله بعد ثم أتم الصيام إلى الليل هذه مؤكدة، لو لم تأتي لكان الإتمام إلى الليل فقط، لأن الصيام الشرعي ينتهي بالليل، فهي أكدت هذا العموم، يعني يجب أن يكون الإمساك في جميع النهار، فهي أكدت هذا العموم. وإن نظرنا إلى أن الصيام ليس هو الصيام الشرعي وإنما هو الصيام اللغوي مطلق الإمساك، مطلق الإمساك يشمل حتى الليل، إمساك لغوي، ثم أتم الصيام، إذن أمسكوا إلى الليل، أخرجت الليل، فهي غاية مخصصة، لو لم تأتي لاستمر الإمساك. إذا قلنا المراد بالصيام الإمساك، الصيام اللغوي هو الإمساك، فإن قلنا المراد به الصيام الشرعي فينتهي بغروب الشمس كما قال صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام فقد أفطر الصائم. تفضل. هذا معنى قوله إذا تأتى، أي إذا تأتى بها التخصيص، واحترز به عما إذا لم يتأتى بها التخصيص. طيب، هنا مسألتان، مسألة الأولى ما بعد الغاية هل يدخل فيما قبلها أم لا؟ المسألة الثانية هل الغاية تدخل فيما قبلها أم لا؟ فمثلا قول الله جل وعلا وأيديكم المرافق، ما هي الغاية؟ المرافق. ما بعد الغاية؟ ما بعد المرفق. هذا ما بعد الغاية هو الذي خصص وأخرج، هذا مقصودهم، أن الغاية مخصصة أي أخرجت ما بعد الغاية، لكن الغاية نفسها هل خرجت أم دخلت؟ في بعض المواضع أدخلوا الغاية وفي بعض المواضع يخرجوا، فقولهم التخصيص بالغاية يراد به ما بعدها، أما هي ففيها كلام، هل هي دخلت في حكم ما قبلها أم خرجت عنه؟ فقوله جل وعلا وأيديكم المرافق، هنا يجب إدخال مرفقين طبعا، وهذا قول أكثر العلماء، يجب إدخال المرفقين في الغسل. في الإقرار إذا قال شخص لزيد علي من 1 إلى 10 كم يلزمه؟ أقر بكم؟ هل أقر ب10 أم أقر ب9 أم أقر ب8؟ في خلاف، الأصح أنه أقر ب9 فقط ما تدخل الغاية، وقيل أقر ب10 وقيل أقر ب8، لا ندخل المبدأ ولا المنتهى، والصحيح أنه مقر ب9 فقط تمام، فهنا لم تدخل. لو قال شخص لزوجته أنت طالق من 1 إلى 3 كم تطلب؟ طلقتين أم 3 أم 1؟ ألا صح أنها تطلق 3؟ تطلق 3، إذا قال أنت طالق من 1 إلى 3 تطلق 3، بخلافه في الإقرار هنا أن له علي من 1 إلى 10 له يكون مقرن ب10 ب9 فقط على صح. الفرق بينهما هو أن عدد الطلاق محصور ومعروف 3، أكثر ما يكون الطلاق 3، فلما قال من 1 إلى 3 الظاهر استيفاؤه، استوفى العدد، أنت طالق من 1 إلى 3 فأنت مطلقة 3، بخلاف الإقرار بالدنانير والدراهم لا منتهى لها، فلم يدخلوا فيها الغاية. من مسائل كذلك لو قال لك من هذا الجدار إلى هذا الجدار، لك من هذا الجدار لهذا الجدار، يكون يكون يكون يكون مقرن بالمساحة، هل الجدار دخل في الإقرار؟ الغاية لم يدخل فيها، فكيف هنا قالوا من 10 إلى 10 من 1 إلى 10 غير داخلة، والمبدأ داخل، وهنا الجدار الأول غير داخل والجدار الثاني غير داخل. ها؟ المحلول هذا استشكالها الزركشي رحمه الله، قال كيف هنا قالوا أدخلوا المبدأ ويكون مقرن ب9 وهنا لم يدخل الجدار الأول ولا الثاني، استشكلها وأجابوا عنه بأن الدرهم من 1 إلى 10 الدرهم من جنس الدراهم مقربها، فدخل الدرهم الأول، بخلاف الجدار ليس من جنس المساحة، والفرق ظاهر وواضح كما قال ابن حجر رحمه الله وغيره، فلم يدخل فيها. هذا التخصيص بالغاية وهو من المخصصات المتصلة، وألفاظه كما ذكر رحمه الله حتى أو يغير أحيانا أو كثيرا يغير إلى بدل حتى. طيب قال رحمه الله بعد، قال وجاز بالغاية نحو حتى يعطوا إلى كذا إذا تأتى، أي إذا تأتى التخصيص بها، وبدل البعض من الكل كما تقول أكرم الرجال العلماء، وبدل البعض أي وجاز ببدل البعض، أو يصح أن نقول وهو بالاستثناء جاء وهو ببدل البعض جاء، هذا من المخصصات المتصلة بدل البعض. والبدل تعرفون كم أقسام في النحو؟ كم أقسام؟ من يقول 5؟ 4، بدل كل من كل، بدل بعض من كل، بدل اشتمال، بدل غلط، بدل نسيان، بدل كل من بعض، كم صارت؟ 6، لكن المشهورة هذه التي فيها قصد، بدل بعض، بدل كل من كل، بدل بعض من كل، بدل اشتمال، بدل كل من بعض، أو غلط زيارة الغلط قلنا في حالة القصد، 4 في حالة القصد. بدل كل من كل مثل، ما مثال بدل كل من كل؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أحسنت، هذا بدل كل من كل، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين، فصراط الذين أنعم الله عليهم هو المستقيم، ليس المستقيم أعم من صراط الذين أنعم الله عليهم، بل هو نفسه، فهذا بدل كل من كل. بدل بعض من كل الذي هو من المخصصات، حفظت القرآن بعضه، هذا بدل بعض من كل. الذي هو من المخصصات. فلما قلت حفظت القرآن يفهم منه أنك حفظت كله ثم خصصت بقولك بعضه، هذا تخصيص. وتقول كما في هذا المثال أكرم الرجال العلماء، لو لم تأتي بكلمة العلماء لكان كلامك إجاب الإكرام لكل رجال أكرم الرجال، لكن خصصت بقولك بعد العلماء فأخرجت غير العلماء، هذا بدل يسمونه بدل بعض من كل، ذاك كل وهذا بعضه، هذا من المخصصات المتصلة بدل البعض من كل. من المخصصات المتصلة بدل الاشتمال كما في قول الله جل وعلا قتل أصحاب الأخدود النار بدل الاشتمال، لأن الأخدود مشتمل على النار. فمن مخصصات هذا كما ذكر وبدل البعض من الكل كما تقول أكرم الرجال العلماء خصصته، وهذا قاله ابن الحاجب وجماعة تبع السبكي رحمه الله وجعله من المخصصات بدل البعض، والجمهور لم يجعلوا هذا من المخصصات، اقتصروا فقط على الاستثناء والصفة والشرط والغاية، أربعة فقط عند الجمهور، وزاد ابن الحاجب وتبع السبكي رحمه الله هذا الخامس وهو بدل البعض. قال الجمهور البدل لا يصح عده بدل البعض من الكل، لا يصح عده وكذلك الاشتمال من المخصصات. لماذا؟ قالوا لأن النحاة يقولون إن البدل في نية طرح المبدل منه، في نية طرح المبدل منه. فإذا قلت أكرم الرجال العلماء، إذا أعربت العلماء على أنها بدل فالإكرام في الحقيقة تسلط على العلماء، هو المقصود بالحكم العلماء، مقصود بالحكم، فكأنك قلت أكرم العلماء، ذاك فنية الطرح. وإذا كان فنية الطرح فكيف نقول أخرج منه العلماء والاستثناء والتخصيص وإخراج، فكيف أخرجت من شيء هو لم يلتفت إليه مطروح، فقال هذا ليس بتخصيص بل هو أشبه بإطلاق العام وإرادة الخاص من باب العام الذي يريد به الخصوص. فإذا قلت أكرم الرجال المراد به العلماء فقط وليس من باب التخصيص، وإنما من باب إرادة العام إطلاق العام وإرادة به الخصوص، هذا حجة الجمهور. لكن من زاده قال قول النحاء إن البدل في نية الطرح، المبدل في نية الطرح في أسلوب البدل أي ليس مقصودا بالذات فهو في نية الطرح، لكنه مقصود عرضا أو لغيره، ها؟ توطية، نعم توطية المبدل للبدل، فذكر المبدل منه توطئة للبدل، ففيه إذن ذكر له، فاستثنيت بعد أو خرجت بعد بقولك العلماء أخرجتهم من الرجال بطريق بدل البعض من الكل. والمؤلف رحمه الله تبع مذهب الجمهور في أنه من المخصصات المتصلة. يبقى من أنواع البدل وهو غير مشهور بدل الكل من البعض، بدل الكل من البعض، هل جاء أم لا؟ بعضهم نفى عكس هذا الذي هو من المخصص، ذاك بدل الكل من بعض، يأتي بعض ثم يأتي كل، ومن أثبته احتج بقول الله جل وعلا أو مثل له بقول الله جل وعلا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن، فجعلوا جنات بدل من الجنة، الجنات الكل والجنة بعض جزء منها، وأبدل الكل من البعض. ومن نفى هذا قال المراد بالجنة في أول الآية المراد بها الجنس، فيكون من قبيل بدل الكل من الكل لا بدل الكل من بعض. وقال أمر القيس كأني غدات البين يوم تحملوا لدى سمرات الحي ناقف حنظلي، فصور مشهد الفراق بهذه الصورة وهو تصوير بديع، كأني غداة البين يوما، الغداء جزء من اليوم هو أول اليوم، غداة البين يوما، فأبدل الكل وهو اليوم من البعض الذي هو جزءه، فقالوا هذا شاهد على إبدال الكل من البعض، كأني غداة البين يوم تحملوا لدى سمرات الحي الشجر المعروف ناقف حنظل، تعرفوا الحنظل الحدج تعرفون الحدج حار، فإذا نقفه الشخص بفمه من حرارته سيسيل دمعه من حرارة الحنظل، فهو عبر عن بكائه، وهذا البكاء عن عفوية، كان كمن كان يأكل الحنظل سوف يسيل دمعه لا محالة، قصد سيلان أنا لم يقصد سيلان، كذلك لما فارقهم أو لما فارقوه سال دمعه، لم يتكلف سيلان الدمع، وإنما صار سال دمعه عفوية من غير إرادة منه كما نقف الحنظلة. أيضا فيه تشبه مرارة الفراق بمرارة الحنظل، هذا وجه الشبه الثاني، كأني غلات البين يوم تحملوا لدى سمرات الحي ناقف حنظلي. مرور فيه حرارة، نعم فيه حرارة. وقول الآخر رحم الله أعظم من دفنوها، رحم الله أعظم من دفنوها بسجستان طلحة الطلحات، هذا أيضا بدل البعض من كل، بدل كل من بعض، نعم. والصحيح عدم إثباته وهو مذهب الجمهور. فمن المخصصات فقط هو بدل البعض من الكل وبدل الاشتمال خلافا للجمهور. ثم قال رحمه الله: والنقل والحس وعقل ومنع بعضهم والخلف لفظيا وقع. أي من المخصصات التخصيص بالنقل والتخصيص بالحس والتخصيص بالعقل. والتخصيص يقسم إلى قسمين كما أشرنا سابقا: تخصيص بمخصصات متصلة وتخصيص بمخصصات منفصلة. المتصلة هي التي لا يمكن أن يؤتى بها لوحدها، بل تكون تابعة للعموم كالاستثناء والشرط والغاية، هذه مخصصات متصلة. المنفصلة يمكن أن تأتي لوحدها. والتخصيص بالمنفصل على ثلاثة أنواع عند الجمهور: التخصيص بالنقل، والتخصيص بالحس، والتخصيص بالعقل. وزاد القرافي رحمه الله: التخصيص بحسب العوائد والعادات، التخصيص بالنقل، والتخصيص بالحس، والتخصيص بالعقل. التخصيص بالنقل يراد به الكتاب والسنة، يخصص الكتاب والسنة بنقل من الكتاب أو من السنة كما سيأتي تفصيل إن شاء الله تعالى، تخصيص الكتاب بالكتاب، تخصيص الكتاب بالسنة وعكسه. والحس، التخصيص بالحس المراد التخصيص بما يدرك بأحد الحواس الخمس: بالشم، الذوق، اللمس، السمع باستثناء النقل، النظر، البصر. تخصيص بالحس من الحواس السمع، السمع داخل في النقل إذا كان المسموع منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا، فهذا داخل في النقل. فإذا المراد بالحس الحواس الخمس مطلقا، إلا في حاسة السمع يستثنى منها ما كان مسموعا عن الله جل وعلا أو عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن التخصيص به ليس تخصيصا بالحس وإنما تخصيص بالنقل كما سبب. هذا المخصصات، التخصيص بالحس. كأن يأتي لفظ عام ونشاهد أشياء هي داخلة في هذا اللفظ لكنها لم يتناولها الحكم، فنعلم أنها مخصصة، خصصها الحس بالمشاهدة. أو يأتي لفظ عام ويشمل أشياء ونسمع أصواتها أنها باقية، هذا إذن تخصيص بحاسة السمع، أو نلمسها باقية، هذا ضابطه. التخصيص بأحد الحواس الخمس، لكن هذا التخصيص يكون بواسطة العقل، يكون العقل له مدخل فيه بالحس بواسطة العقل. مثل له بقول الله جل وعلا: تدمر كل شيء بأمر ربها، عن الريح، تدمر كل شيء. كل هذا عام، كل شيء تدمره عام، لكن نشاهد بحاسة البصر أن الجبال ما دمرت، وأن الجبال والسماوات ما دمرت، وأن الأرض ما دمرت، إذن هذه أشياء باقية لم تدمر. هذه أخرجها من قوله كل شيء، أخرجها النظر، الحس بواسطة العقل، فالحس استثناها إذن فهو مخصص لها. قول الله جل وعلا عن بلقيس: وأوتيت من كل شيء، أوتيت من كل شيء. هناك أشياء لم تؤتها مثل الجن والعرش وأشياء كثيرة لم تؤتها، فعرفنا تخصيص هذه الأشياء بواسطة الحس، حاسة البصر، خصص عموم هذه الآية. وعقل. الثالث من المخصصات التخصيص. أمثلة لبقية الحواس ممكن تكون أمثلة اصطناعية فقط. أمثلة اصطناعية يصح التخصيص. إذا حكمت على شيء بلفظ عام وحاسة من حواسك تدرك بقاءه أنت حكمت عليه بالزوال، يكون هذا من باب التخصيص بهذا الحاسة الذي أدركت بقاءه. أمثلة كثيرة لها اصطناعية. وعقل التخصيص بالعقل هو أن يكون العقل يقضي بإخراج بعض الأشياء من العموم، يقضي العقل بإخراجها. هنا أقول العقل له مدخل في الحس. أنت لما تسمع قول الله جل وعلا تدمر كل شيء بأمر ربها ثم تشاهد أشياء ما دمرت، ماذا يحكم عقلك؟ لأن هذه الأشياء خرجت من هذا العموم، فالحس ما يستقل وإنما بواسطة العقل يكون له مدخل في تخصيصه. هنا التخصيص بالعقل استقلالا عن أحد الحواس الخمس، يخصص العقل استقلالا. مثاله قول الله جل وعلا الله خالق كل شيء، هذه عامة. هل الله شيء أم لا؟ لقول الله جل وعلا قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، جواب لقوله أي شيء فهو شيء. هل دخل في عموم الله خالق كل شيء؟ لم يدخل. ما المخصص الذي أخرجه؟ العقل يقضي بأنه خارج من هذا العموم. هل الحس دخل في هذا التخصيص؟ لا، وإنما العقل استقل بالتخصيص. إذن العقل له مدخل في الأول وفي الثاني، فما الفرق بينهما؟ في الحقيقة التخصيص في الاثنين هو بالعقل في الأول لكن بواسطة أحد الحواس، والثاني العقل استقل. ما الفرق؟ الفرق بينهما قالوا أن في الأول يمكن أن يدخل فيه عقلا، لو لم يأتي التخصيص يمكن أن يدخل فيه هذا الشيء المخرج عقلا، العقل يمنع دخوله. مثلا هل العقل يمنع تدمير السماوات ويمنع تدمير الجبال عقلا؟ ما يمنعها عقلا. هل العقل يمنع أن تؤتى من كل شيء عقلا؟ ما يمنع هذا. هذا في التخصيص بالحس، لكن في التخصيص بالعقل العقل مانع، يمنع العقل من دخول الله جل وعلا في عموم كل شيء. ففي الثاني العقل يمنع من الدخول، فلهذا أخرج. في الأول أخرج لكنه غير مانع من الدخول. هذا فيه خلاف التخصيص بالعقل هل يصح أم لا. قال رحمه الله ومنع بعضهم، بعض العلماء منع التخصيص بالعقل وقال هو في الأصل لم يدخل، الله خالق كل شيء، الله جل وعلا لم يدخل أصلا، والتخصيص إنما هو إخراج ما دخل، لم يدخل أصلا. وهذا ظاهر كلام الشافعي رحمه الله في الرسالة أن التخصيص بالعقل لا يتأتى، لأن التخصيص إخراج ما دخل وهذا لم يدخل أصلا. والأكثر على أن التخصيص بالعقل حاصل. الخلاف بينهم لفظي أم معنوي؟ لفظي فقط كما قال الناظم رحمه الله والخلف لفظيا وقع. الخلاف لفظي، اتفق الكل على أن الله جل وعلا غير داخل في قوله الله خالق كل شيء، اتفقوا على أنه غير داخل، لكن اختلفوا هل دخل في اللفظ ثم أخرج أو لم يدخل أصلا. هذا خلاف يرجع إلى اللفظ فقط لا يرجع إلى المعنى، لاتفاقهم على أنه غير داخل من حيث المعنى. هذا معنى قوله والخلف لفظيا وقع. ما إعراب الخلف؟ أين خبره؟ وقع. ما إعراب لفظيا؟ تمييز من إيش؟ حاله، حال. والخلف لفظيا وقع حال، ما صاحبها؟ هل يصح للحال من المبتدأ؟ لكن كثير من العلماء منعوا اتيانها من المبتدأ، هي حال من الضمير في وقع الفاعل. هكذا التركيب، والخلف وقع لفظيا من الضمير هو، والخلف وقع لفظيا. والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين. نقف عند مباحث تخصيص الكتاب بالكتاب، تخصيص السنة بالسنة، تخصيص السنة بالكتاب والعكس، وكذلك بالقياس. أكرم الرجال العلماء، هذا المثال كما يقال أكرم الرجال العلماء، هو يجعلها على أنها بدل. هذا بحسب النية، ما جاز إعرابه عطف بيان، جاز إعرابه بدلا. هو فيها خلاف، هل يشترط في البدل هذا الذي هو من خصات أن يكون مشتقا أو لا يشترط فيه الاشتقاق؟ ابن قاسم رحمه الله في حاشيته يقول لا يشترط فيه الاشتقاق، لا يشترط فيه الاشتقاق، فيصح التخصيص بالبدل الجامد. فأكرم الرجال العلماء، لماذا لا نجعل العلماء صفة للرجال وجعلناها بدلا؟ بحسب القصد، هل قصدت بأكرم تسليطه على الرجال ثم وضحت بقولك العلماء فيكون صفة، أم قصدت بأكرم الحكم هو العلماء هو المقصود بالحكم؟ إن قصدت بأكرم الإكرام قصدت به العلماء هنا بدل، كما يقولون التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا بحسب قصدك.